فلانه من جد الواحد ما اذا ما اكرم الشاي بكرمه من كبار الاطفال الصغار، الصغار هم اللي لهم عليهم واجب على الاشخاص اللي اكبر منهم، لكن الشياب هم اللي الواحد لابد انه يعطيهم بعض العنايه وبعض الاهتمام، خصوصا انهم ما حي يعني واحد عارف انه الشخص الكبير في السن ما حيطول في الحياه، يعني هي كم سنه وحيموت يقينا نهايه العمر في سنة الحياه. صحيح انه الشخص الصغير في عمر 20 او 30 ممكن يموت في اي لحظه، لكن الاكثر يقينا انه حيتوفى هو الشخص الكبير. في الواحد يكرم في سنوات معدوده، سنتين 13 سنوات، يقينا لما يموت هذا الشخص ما يندم انه فرط في حق هذا الشخص، لكن الشخص الصغير لو مات عاد عمره خلص. احسنت. وان كان شاب يعني، فالواحد يتحمل الاشخاص الكبار في السن نوعا ما ويصبر عليهم نوعا ما حتى ذكرتني سليمان لما قلت هم عاشوا في جيل اخر، هذا واحد من الشباب معه الايفون ومشغله تويتر والفيسبوك ومدري ايش، فيذهب الى امه يزورها كل مغرب، متزوج وامه ساكنه لوحده وهو لوحده، يقولوا انا عند امي اسولف معها، اي امه وش اخبارك وش اخبار اختي فلانه، اي لا بالله والله عجيب، قالت لك قاعد يسلك الكلام، احيانا امه تكلمه مثلا عن المطبخ خربان عندها فيقول اي لا طيب متى ولا لا لا، واضح انه ليس معها. يقول في يوم من الايام قالت امي وش الجهاز اللي معك، قلت يما هذا تويتر وما تويتر ايفون، قالت ورني اشوفه، يقول والله يا شيخ خذت الجوال والتفتت على الجدار وطاخ الا 3-4 قطع، قلت يما هذا ب3000 ريال، قالت انت يا ولدي جاي تزورني ولا تخلص اشغالك عندي، انا ابغى اشوف عينك، ابغى تتكلم معي، اشم نفسك، اشعر يعني امومتي لك، اما جايني وجالس على الجهاز. وصراحه كلنا ذلك الرجل الله يتوب علينا، يعني لدرجه احيانا انا اصير مثلا عند الوالده والوالده ويرن الجوال واخاف، لان اذا رديت هاوشتني، انت ما تسكت جوالك انت، لابد ان يراعوا حقيقه، يعني هذا السن مثل ما تفضلت، هذا الجيل لابد ان يشعر بقيمته، يعني في بقيمته بمفاهيمه هو ليس بمفاهيمنا نحن. او نجيب له زي هذا الجهاز ممكن، او جيب لامك ايفون شغله امك هذا الشيء، سوي لها صفحه سوي لها كم رتويت وتجمع لها كم معا. تفضل ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه حاب اتكلم على موضوع اللي بالنسبه انكم فتحتوه، موضوع انه الشخص الكبير بيعاني انه اولاده دائما مشغولين بالتقنيه وما هو جديد وما هو مفيد. أيه. باذن الله لهم في موضوع انه ممكن نخليهم متفاعلين معانا في المجتمع، نخليهم متفاعلين معانا في الاشياء اللي احنا بنسويها. اول حاجه لانهم هذه فتره عمريه بيمروها واحنا حنمر فيها كمان، فاحنا نبغى عيالنا لما يكبروا يراعونا ويعملوا زي ما احنا نبغى نسويهم، فلازم احنا اول شيء نراعيهم عشان يراعونا هم. اول حاجه حاب اتكلم انه ايش المواصفات اللي ممكن الشخص يتعامل بيها مع كبير السن، او احتياجات الشخص الكبير في السن ايش ممكن يحتاج. اول حاجه كبير السن بحاجه، اول حاجه للاحترام، تحسسه انه انت بتحترمه، تجلس معاه تحسسه انه انت موجود، انسان بروح مو بس بجسد، هذا شيء مهم. كمان من الاشياء المهمه انه كبر السن او الشيخوخه هذه مرحله عمريه وليست فتره مرضيه او مرحله مرضيه. جميل. إيه؟ لانه في احيان الناس خلاص ابويا كبر يا شيخ يعتبره زي المريض اللي خلاص انه جالس. ايوه، فزي ما انت قلت انه يقعد يلعب، فانه رجال كبير وخلاص نسينا. في اشياء برضه مهمه انه كثير من كبار السن يتحرجوا يطلبوا من اولادهم انه انا ابغى منك يا ابني تسوي لي حاجه، رجاء سوي لي، تعز عليه نفسه، خاصة لما يكون من الناس اللي كانوا مثلا مسؤولين أو كانوا قائدين في المجتمع، تعز عليهم أنه أبغى أطلب منك شيء يا ابني، فلازم أنه الشخص يحس بالشيء هذا. وفي برضو من الأشياء يعني قصتك ولدي معا أن يتوقع الابن كل مرة أبي ماذا يحتاج، أو مثلا طبعاً. كبير في السن جار لكم دائما يذهب للمسجد فرضا بعربية قديمة أو بعصا منكسرة من النص وملزقها بلزق وكذا، فأنت لا تنتظر حتى يقول لك يا ولدي اشتري لي عصا بدالها أو أحضر لي مثلا نوع ثاني من العكازات هذا الثلاثي أو كذا، لا الأصل أنت أن ماذا تتوقع أن يريد وتفعل قبل أن يطلبه، لأن أحيانا قد يخجل. طيب خبئ لنا بقية النقاط لأن نسمع أحمد. تفضل أحمد. الله يذكر خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أنا حاب أشير إلى 3 نقاط. أيه؟ النقطة الأولى ربما من المناسب في هذه الأيام أن نشير إلى جمال الإسلام